من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. وأولئك من الصادقين. وما يفعلوا من خير والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر أعدت للمتقين.